باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرؤوا القرآن من أربعة. خد بالك بقى، عبد الله ده اللي بيتكلم عنه عبد الله بن مسعود ذكر أمامه فقال والله أنا بحبه من يوم ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خذوا القرآن من أربعة. مين هم بقى؟ من عبد الله بن مسعود. أهو ده اللي كان فبدأ به. أيوة. وسالم مولى أبي حذيفة من الأنصار، وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. قال لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ. خالد بن الوليد على فكرة أسلم في صلح الحديبية، عشان تبقوا عارفين متى أسلم، يعني أسلم في صلح الحديبية خالد بن الوليد، ومن يومها طبعا حسن إسلامه وأصبح سيفا من سيوف الله تبارك وتعالى. سالم مولى حذيفة كان حامل للقرآن، وطبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خذوا القرآن من أربعة وحدد الأربعة دول، مش معنى كده ان هم دول بس اللي كانوا حافظين القرآن، لا، بدليل ان الأربعة دول محدش فيهم اشترك في جمع القرآن. صح. مين اللي عمل جمع القرآن؟ في عهد أبو بكر، والناس دي كانت عايشة، كل دول كانوا عايشين، زيد ابن ثابت ما جاتش سيرته، ها، ومع ذلك قال خذ القرآن من أربعة. ليه بقى؟ مش الحفظ، القراءات. خدت بالك؟ انتبهوا للنقطة دي، القراءات مش الحفظ، لأنه زيد بن ثابت هو اللي جمع القرآن في عهد سيدنا أبو بكر. طب ليه ما جابوش من الأربعة دول؟ لأن احنا دلوقتي بنجمع ايه؟ القرآن نفسه، مش كيف يتلى. زي ما وهل نجد زي النهاردة مثلا، وكذلك نجزي كل كفور، مش النهاردة في الجمعة بنقول وكذلك نجزي كل كفور، وكذلك يجزى كل كفور، وكذلك يجازى كل كفور، يجي ثلاث قراءات اهي، يعني قراءات اهي. فخذوا القرآن من أربعة، يعني القراءات المعتمدة كلها من دي. ولذلك لما جه عبد الله بن مسعود لقى سيدنا أبو بكر كلف زيد بن ثابت بجمع القرآن، خد في نفسه، قال لك الله، طب ده انا اخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، من في يعني من بقه حفظني كده مشافهة 70 سورة. طبعا القرآن كم سورة؟ 114. مش معنى كده ان عبد الله بن مسعود كان حافظ 70 بس، لا، ده بيقول وقت ما كان زيد لسه طفل بيلعب مع الصبيان كنت انا ايه خدت 70 سورة، اللي هم نزلوا، اللي نزلوا ما كانش نزل غيرهم اللي هم دول، عشان ما يجيش واحد يقول عبد الله بن مسعود ما كانش حافظ، كان حافظ 70 بس، لا، كان ساعتها ما نزلش من القرآن غير ايه 70 سورة. فانا اخذت من في رسول الله من بقه مشافهة 70 سورة، ما نازعني فيها احد، وزيد يلعب مع الصبيان. يبقى كان عايز يكون هو ايه عنده الفضل ده انه يجمع القرآن. باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. بس نقف بقى عند ابن ام عبد ونتكلم عنه بكرة ان شاء الله. ابن ام عبد الله بن مسعود اللي كانوا بيفتكروه من آل البيت. عبد الله بن مسعود صاحب ايه؟ النعلين والوساد، صاحب السواك عبد الله بن مسعود. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين يا رب. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، واضلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك.